سما فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، فإنه من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسها في الآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. والأدلة على ذلك كثيرة، ولا أظنني أحتاج إلى تفريع مع هذه الأدلة، لأنها أدلة وفروع. ولكنني أنبه على كلمة قالها أهل السنة، وهي أن من أنكر من أهل البدع شيئا في الدنيا فهو مظنة الحرمان منه يوم القيامة. فمن أنكر الميزان فحري بأن لا تثقل موازينه يوم القيامة، ومن أنكر الحوض فحري أن لا يشربه يوم القيامة. وأعظم من هذا أن من أنكر وجود الجنة فحري أن لا يدخلها يوم القيامة. وأعظم من هذا وأشد أن من أنكر رؤية الله من أهل البدع في الدنيا فحري بأن يحتجب الله عز وجل عنه يوم القيامة. والله أعلم.